الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد، ايها المسلمون، اسالوا الله تعالى واطيعوه وانتهوا عما نهيكم عنه لعلكم تفلحون. عباد الله، تكلمنا في الجمعه الماضيه عن الشق الاول من الفواحش القبيحه، وهي فاحشة الزنا، ذلك المرض الخلقي الخبيث. وفي حديثنا في هذا المقام عن الشق الثاني، وهي جريمة اللواط. عباد الله، إن اللواط يعتبر من أكبر الفواحش على الفرد والمجتمع. تلك الفاحشة النكراء والمصيبة العظمى التي تسند الرجول كالكلبا، وما أقرب اللواط من القادورات من الأوساخ، وما أبعده عن الرجولة والذوق السليم. إن هذا الفعل المشين يعبر عن الحوض الخلقية في أوسع حدودها، وعن الهمجية في أبشع مظاهرها. عباد الله، من عمل عمل قول نصر فقد حارب الله تعالى في المعاصي، وخلع جلباب الحياء والمروءة، وتخلى عن سائر صفات أهل الشهامة والرجولة، وتحلى بصفات البهائم، بل إن البهائم أكبر منه، فلا نجد حيوانا ينكح ذكرا مثله. نعم، فالحيوان الأعجم مغصور على قبح هذا العمل الجميل، وناهيك برذيلة تعف عن الحمير، فكيف يليق فعلها لمن هو في صورة عاقل رشيد؟ فيكون أسفل من الحيوان همة وأنثن من الجيفة. فمن كانت هذه حاله فهو من أكثر الناس خزيا وذلا، فبعدا له وسحقا. روى في الدنيا وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وروى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا كتب المصرية قطع الله عز وجل يده عن الخلق، فلا يبالي في أي واد ملك. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في جذعها. هذا والوصية في هذه الأمة على أصناف ثلاثة: صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل الخبيث. فاتق الله يا عبد الله، واحذر ان تكون واقعا في احد هذه الاصناف فتهلك من حيث لا تشعر، واحفظ جوارحك عن الحرام. هذا وقد اجمع العلماء على تحريم النظر بشهوه الى الشباب المردان والنساء الاجنبيات، عملا بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. ولهذا بالغ الصالحون في الاعراض عن الشباب المردان وعن النظر اليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم. قال الحسن بن ذكوان رحمه الله: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور العذارى وهم أشد فتنة من النساء. وقال بعض التابعين: ما أنا بأخوص على الشاب الصالح من سبع بار من الغلام الأمرد يقرب إليه. ومعنى كلامه رحمه الله: قد لا أخاف على الشاب الصالح من اتباع الضريح بقدر ما أخاف عليه من الشباب الكبار، خوف من الفتنة، والفتنة أشد من القتل. وتحرم الخلوة بالشاب الأمرد في نحو بيت أو دكان أو نحو ذلك كالمرأة، بل في المردان من يفوق النساء بحكمه، فالفتنة به أعظم. ولأنه يتسهل في حقه من صورة الريبة والشر ما لا يتيسر في حق المرأة من حوار المخالطة، فهو بالتحريم أولى. وأقوال السلف في التنفير عنهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر، فلو على مجالستهم ومصاحبتهم ولو كان الرجل صالحا. قال بعض التابعين: إذا رأيتم الرجل يحب النظر إلى الأمرد فاستهينوه في دينه. وقال سفيان الثوري: إني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل صبي 17 شيطانا. وجاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله ومعه صبي حسن الوجه، فقال له: من هذا منك؟ فقال الرجل: هو ابن أختي. قال: لا تجئني إلينا مرة أخرى ولا تمشي معه في طريق، لئلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه سوءا. قال هشام بن عبد الملك رحمه الله: لولا أن الله تعالى ذكر فعل قوم لوط شكرا ما صدقت أن ذكرا يركب ذكرا. كلام هو رائع في هذا الدائر الفصيل، إن حبك لهذا الشيء يدل على فساد قطعك وهبوط دورك، إنك بهذا قد أغضبت ربك ونشرت الرذيلة في مجتمعك وفرقت رجولتك. وإن متعاطي هذا الفعل الذميم لا ينطق به أن يخلو ولو ببهيمة. وقد اختلف رجلان فاضلان في قبح اللواط، هل هو قبيح من جهة الشرع فقط والقبع يصيبه، أو أن قبحه آث من الناحيتين الشرعية والفطرية؟ فحكم بينهما رجلا لم تتدنس نفسه بهذا المنكر وارتضي أن يكون حكما مفاصلا بينهما. اسمع يا من سريك بهذا الزائد الكفين الذي يحسب هزولة حجة إلى ما قال هذا الرجل الحكيم: إن كان لك قلب يعيش أو أذنان تسمع بهما. قال: شيء أفر منه في الطريق إلى رئيسه، فكيف أدخل عليه في وكره؟ ومما يشدده هذا الفعل المشين الانشقاق الصوتي والتأثير على أعضاء التناسل والإصابة بالأمراض الرهيبة التي تنتقل عن طريق التلوث بالمواد البرازية. ولهذا كانت عقوبة المتعاطي شديدة لعظم المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا أجمعت الأمة على قتل الفاعل والمفعول به إذا كان رضيع، سواء كان مسلمين أو غير مسلمين. وإنما اختلفوا في كيفية رحمنا، فمنهم من رأى إحراقهما ثم رأى ربهما بالسيف، ومنهم من رأى إقعهما من أعلى مكان في البلد ثم يتبعان شجرة كما فعل الله في قوم لوط الإبراهيم. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه وما بي من الظالمين ببعيد. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوب المسلمين عامة من أبواب الذنوب والمعاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من ذنبي ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد ايها المسلمون، اعلموا انه كان في من مضى قبلكم من الامم امه شامله بشبابها وشيبها اصيبت بهذا الداء الطويل المعروف بالمرض، حتى اصبح يمارس في مجتمعاتهم وفي انديتهم وهم اول من سن هذا العمل القبيح على وجه البسيطه الذي يسمى في الوقت الحاضر بالشذوذ الجنسي. ولقد استشرى الشذوذ بينهم واستمروا في هذا العمل القبيح حتى لم ينجو منهم ضيف او غريب او عابر سبيل. فارسل الله اليهم نبيه لوطا عليه السلام يدعوهم الى الوفاء ويحذرهم من شؤم المعصيه وسوء العاقبه، فلم يصغوا بل صنوا اذانهم وسخروا منه واجابوه اجابه كل مجتمع جاهلي يسمي الفضيله رجعيه ويسمي الاحتشام تعصرا ويسمي الالتزام بالاسلام تعصبا ويسمي الشعار تفنى. ولم يعبروا بنفس لوط عليه الصلاه والسلام بل مدحوا في طغيانهم يعملون، وقال احنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. فارسل الله تعالى ملائكته لانزال العذاب بهم، فجاءوا الى نبي الله لوط عليه السلام في صوره ضيوف من البشر، وجاءوا من المدينه يستبشرون وارادوا الفاحشه منهم، فقال للنبي الله هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اليس منكم رجل رشيد؟ ويريد بذلك نساء القريه بالزواج الحلال. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال لو انني جئت قوه ان اعاوي الى ركب شديد. قالوا يا لوط انا رسول ربك لن يصلوا اليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابهم، لأنها كانت كافرة وتخدم القوم بمن أتى إلى مصر. ثم قال الله تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، اي من هذه الامه اذا فعلوا فعلهم فاهلكهم الله. ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون. ولقد ذكر الله تعالى عقوبه الموقنه وما حل بهم من البلاء في عشر سور من القران، وجمع على القوم بهم بين عمى الابصار وخس ثيابه والخلف بالاحجار ودخول النار، وقال محذرا لمن عمل عملهم وما حل به من العذاب الشديد وما قوم لوط منكم ببعيد. اللهم حمل الذات وتبقى الحسرات وتفنى الشهوه وتبقى الشهوه، تفنى اللذاذه ممن نال قسوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. هذا وفي نفس الطريق الذي أدى بقوم لوط إلى الهاوية يتبعهم الغرب ومن سار على نهجهم اليوم بحضاراتهم المادية البنتية حذو النعل بالنعل. وقد يعجب الإنسان ويتساءل لما لم تجد عليهم سنة الله في قوم لوط، وهو سؤال يمين عن صفة العجلة في الإنسان. قال الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. واذا اردت معرفه الاجابه فتدبر قول الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وعاثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. هذا رسول على النبي المصطفى الذي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه امتثالا لأمر ربكم حيث يقول جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى اللهم على الصحابة أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادة المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين باسم إن فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل عليه دائرة السر يا رب العالمين. اللهم أصلح ووفق ولاة أمور المسلمين وارزقهم المستشارين الأمناء الناصحين. اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين وجنبهم جلساء السوء من الفجرة والفاسق. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وفرج كرب المحزونين واقض السيئين عن المدينين واشف مرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.